بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم. يقول الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله تعالى في كتابه كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما جاء في فضل الصلاة لأول وقتها. الصلاة لأول الوقت هو من المسارعة في الخيرات والمسابقة إليها، وهذا من صفات المحسنين، ولهذا جاء في النصوص حث على ذلك وترغيب فيه، وأن يكون من عناية المرء بهذه الصلوات الخمس التي افترضها الله سبحانه وتعالى عليه في اليوم والليلة أن يبادر إلى أدائها في أول وقتها، إلا ما جاء استثناؤه من ذلك كالإبراد بصلاة الظهر عند اشتداد الحر، وكتأخير العشاء إذا لم يكن في ذلك مشقة، وإلا فإن الأولى والأكمل والأتم أن يبادر المرء إلى أداء الصلاة ويسارع لأدائها في أول الوقت. وهذه الفضيلة من فضائل الأعمال، أداء الصلاة لأول وقتها، دل عليها دلائل، منها هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ وهذا السؤال ونظائره كثيرا ما يتكرر على النبي صلى الله عليه وسلم من الصحب الكرام، وهذا من حرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على العناية بفضائل الأعمال ومعرفتها والعمل بها، من علو همتهم وعظيم رغبتهم، كانوا رضي الله عنهم يسألون عن أفضل الأعمال، عن أحب الأعمال إلى الله، عن العمل الذي يقرب إلى الجنة، كثيرا ما كانوا يسألون عن ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. ومثل هذه السؤالات المتكررة من الصحب الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم تدلنا دلالة بينة على عظيم فضل وشرف هذا العلم، العلم بفضائل الأعمال، وأنه علم تتوافر همم الصادقين على معرفته والدراية به، لأنه من أكبر المعونة على العناية بالعمل والمحافظة عليه. ولهذا كان هؤلاء الرعيل المبارك رضي الله عنهم وأرضاهم يعنون عناية عظيمة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل الأعمال وعن أفضل الأعمال وعن أي الأعمال أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ وهذه السؤالات من الصحابة رضي الله عنهم سؤالات مبنية على عظيم الرغبة في العمل، مبنية على عظيم الرغبة في العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ليست سؤالات لمجرد السؤال. ولهذا ينبغي على المسلم في هذا المقام العظيم أن يتنبه لهذا الأمر، وأن تكون قراءته لهذه الكتب، وأن يكون وقوفه على هذه الأحاديث، وأن يكون سؤاله عن فضائل الأعمال لأجل هذا المقصد، أن يعرف فضائل الأعمال ليعمل بها وليكون من أهلها، كما كان الصحب الكرام رضي الله عنهم كذلك. قال: أي العمل أحب إلى الله؟ وهذا فيه إثبات المحبة لله واعتقاد ذلك والإيمان به، وأن الأعمال أيضا متفاضلة وليست على رتبة واحدة في الفضل. قال: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: الصلاة على وقتها، وهذا موضع الشاهد من الحديث، وأورده رحمه الله شاهدا على فضل الصلاة لأول الوقت، على فضل الصلاة لأول وقت. والحديث الذي ساقه فيه في ذكر فضائل الأعمال وأحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى الصلاة على وقتها. ومن المعلوم أن من صلى الصلاة في أول وقتها أو وسط وقتها أو في آخر وقتها يكون قد أدى الصلاة في الوقت، يكون قد أدى الصلاة في الوقت وجاء بالواجب. فمن أين أخذ المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم دلالة هذا الحديث على فضيلة الصلاة لأول الوقت؟ قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: ورأيت من أحسن من بين ذلك بيانا وافيا، وذلك في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري. الحافظ بن رجب رحمه الله له شرح على فتح على صحيح البخاري أسماه بفتح الباري، أسماه بفتح الباري. وأيضا الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى له شرح على صحيح البخاري أسماه فتح الباري. قال الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في وجه دلالة هذا الحديث، بيان وجه دلالة الحديث على فضيلة الصلاة لأول الوقت، قال: لأن على للظرفية، الصلاة على وقتها. قال: لأن على للظرفية، والأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها، الأفعال الواقعة في الأزمان المتسعة عنها لا تستقر فيها. الآن الصلاة وقتها متسع، هناك أول الوقت وهناك وسط الوقت وهناك آخر الوقت، فالأفعال الواقعة في أوقات متسعة لا تستقر فيها، أي في الوقت كله لا بد أن يكون أداؤها إما في أول الوقت أو وسط الوقت أو في آخر الوقت، فلا تستقر فيها، لا تقع في بل تقع في جزء منها، لا تستقر فيها بل تقع في جزء منها إما في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره. لكنها، انتبه للفائدة، لكنها إذا وقعت في أول ذلك الوقت، إذا وقعت في أول ذلك الوقت فقد صار الوقت كله ظرفا لها حكما، صار الوقت كله ظرفا لها حكما. ولهذا سمي المصلي في حال المصلي في أول وقت في حال صلاته وبعدها مصليا. من صلى أول وقت حكمه في وسط الوقت وفي آخر الوقت أنه مصلي، فهو من أول وقت يعتبر مصلي، ويستمر هذا الحكم له حتى في وسط الوقت وحتى في آخر الوقت يعتبر مصلي. إن كان الوقت الظهر وصلاه في أول وقت فهو في وسط الوقت وفي آخر الوقت يعد مصليا، في أوله حقيقة وفي وسطه وآخره حكما. وأما قبل الفعل، وأما قبل الفعل في الوقت فليس بمصل. يعني من صلى آخر الوقت أو صلى في وسط الوقت هل يعد في أول الوقت مصليا؟ لم يصلي بعد. نعم وجب عليه أداء هذا الفرض لكنه لم يصلي بعد، إضافة إلى ما في ذلك من المسارعة للخيرات والمبادرة إليها. وهذا الحديث استدل به غير واحد من أهل العلم رحمهم الله تعالى، منهم الحافظ المنذري في هذا الكتاب على فضيلة الصلاة على أول وقتها. قلت ثم أي، قال بر الوالدين. قلت ثم أي، قال بر الوالدين. الأمر الأول في جواب النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وهي أعظم حقوق، أعظم الحقوق الخاصة بالله سبحانه وتعالى بعد التوحيد، فهي أعظم فرائض الإسلام. فبين في جوابه الأول عليه الصلاة والسلام حقوق الله على عباده بذكر الصلاة التي أعظم حقوق الله جل وعلا على عباده بعد التوحيد. وفي الجواب الثاني قال ثم أي، ذكر صلوات الله وسلامه عليه ما يتعلق بحقوق العباد، وذكر أعظم ذلك وهو حق الوالدين، وذكر أعظم ذلك وهو حق الوالدين. وهذا الحق العظيم قرنه الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن بحقه جل في علاه، كقوله أن اشكر لي ولوالديك، وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فقرن سبحانه وتعالى حق الوالدين بحقه جل في علاه، فأفاد ذلك ودل على عظم هذا الحق، حق الوالدين، وأنه أعظم الحقوق فيما يتعلق بحقوق العباد. ولهذا في المقام الثاني في الجواب على سؤال ابن مسعود رضي الله عنه قال بر الوالدين. وبر الوالدين هو التعامل معهما بالبر والإحسان والتلطف والمعاملة الكريمة قولا وفعلا، قولا بأن يقول لهم القول اللين وأن يكثر من الدعاء لهم بالخير والرحمة والمغفرة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، والفعل بخفض الجناح للوالدين ومعاملتهما بالمعاملة الكريمة اللائقة بمقامهما العظيم. وإذا قال قائل ما الحد الجامع في البر للوالدين، فجواب ذلك يعرفه المرء في نفسه، وذلك بأن يقدر نفسه الوالد، فما المعاملة التي يحب أن يعامل بها، ما المعاملة التي يحب أن يعامل بها، فالشيء الذي يحب أن يعامل به لو كان هو الوالد هو البر، فليعامل والديه بما يحب أن يعامل به لو كان هو الوالد. وقد قال عليه الصلاة والسلام وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، وهذا هو حقيقة البر وجماع الأمر فيه، هذا هو حقيقة البر للوالدين وجماع الأمر فيه، أن يعاملهم بما يحب أن يعامل به قولا وفعلا. قال رضي الله عنه قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله، في سبيل الله أي طلبا لإعلاء كلمة الله، لأن القتال حتى قتال الكفار يكون للناس فيه أغراضا شتى، من الناس من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل عصبية، ومنهم من يقاتل للشهرة والسمعة حتى يقال مقاتل ومجاهد وجريء، ولا يكون شيء من ذلك في سبيل الله إلا من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهذا هو الذي في سبيل الله. والجهاد ذروة سنام الإسلام كما جاء في ذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يكون الجهاد نائلا، لا يكون الجهاد نائلا صاحبه فضل المجاهدين إلا إذا قام على الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قد يقع من بعض الناس أمورا يسمونها جهادا في سبيل الله، وهي ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، وهي ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، وليست من الجهاد في شيء في ضوء الأدلة، أدلة كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالجهاد طاعة عظيمة وعبادة جليلة، وفي بعض صوره فرض عين، وفي بعضها فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. قال رضي الله عنه حدثني بهن ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، وهذا في أدب الصحابة في تعاملهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ورفقهم به عليه الصلاة والسلام، فلم يكثر الأسئلة عليه ثم أي ثم أي ثم أي ثم أي، لم يكثر، وإنما اكتفى بثلاث أدبا مع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه أشار إلى السخاء الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في البيان والنصح والدلالة إلى الخير. والسخاء كما أنه يكون في المال فإنه يكون أيضا في العلم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان أكرم الناس وأعظمهم سخاء، ولهذا وصفه رضي الله عنه بقوله ولو استزدته لزادني، لو طلبت منه الزيادة أي ثم أي ثم أي لزادني، لأنه سخي عليه الصلاة والسلام، ومن سخائه أنه لو استزاده لزاد في بيان الفضائل، فضائل الأعمال التي كان يسأل عنها ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في فضل الجماعة. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. متفق عليه. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في فضل الجماعة. ما جاء في فضل الجماعة، المراد بالجماعة أي أداء الصلاة المكتوبة جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى التي أذن الله سبحانه وتعالى أن تبنى وتقام ليذكر فيها اسمه ولتقام فيها الصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وقف هنا متأملا في قول رب العالمين جل في علاه: رجال، هكذا قال جل في علاه. فالرجولة في أبهى صورها وأجمل حللها أن يقف الرجل مع الرجال الأوقات الخمس في بيوت الله، حيث ينادى بها. ليست الرجولة أن ينادى للصلاة ويبقى مع أهله أو زوجه أو ولده أو يصلي في بيته متخلفا عن الصلاة التي أوجب الله عليه أن يذهب إلى المسجد إذا نودي للصلاة. بل صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وصح عنه عليه الصلاة والسلام قوله: لقد هممت أن آمر برجل يصلي بالناس ثم أخالف إلى أقوام بحزم من حطب فأحرق عليهم بيوتهم، يعني لا يشهدون الصلاة مع الجماعة. وهذا دليل على أن ترك أداء الصلاة مع الجماعة مع القدرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بتحريق البيوت إلا في أمر كبير، أمر ليس بالهين. وقد دلت أدلة كثيرة جدا على وجوب أداء الصلاة المكتوبة على الرجال في بيوت الله، حيث ينادى بهن. والمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة لبيان فضيلة الصلاة المكتوبة في الجماعة، وساق فيها رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في الدلالة على فضل الصلاة مع الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده 25 جزءا. متفق عليه. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. والفذ فسره المصنف رحمه الله: المنفرد المصلي وحده. أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. وهذه الفضيلة لا شك أن فيها حفز للهمم على العناية بأداء الصلاة جماعة. وإذا تأملت في النصوص التي تتعلق بصلاة الجماعة تجد أنها جاءت على نوعين: نوع فيه الترغيب، نوع فيه الترغيب بذكر الفضل والثواب عظم الجزاء، عظم المثوبة لمن يؤدي الصلاة جماعة. والنوع الثاني فيه الترهيب والتخويف، لأن أداء الصلاة جماعة على الرجال واجب، أوجب الله سبحانه وتعالى عليهم ذلك، ولهذا جاء في نصوص ترهيب وتخويف وتهديد لمن لا يؤدي الصلاة جماعة ولا يحافظ عليها جماعة. مضى الإشارة إلى شيء منها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. روى سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، انفرد به مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في ركعتي الفجر من الفضل. والمراد بركعتي الفجر أي النافلة التي قبل فريضة الفجر، وهذه النافلة ورد في عظيم فضلها وجزيل ثوابها عند الله سبحانه وتعالى نصوص، منها هذا الحديث الذي ذكره أولا رحمه الله، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وإذا كانت ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها، فماذا تكون فريضة الفجر؟ ماذا تكون فريضة الفجر إذا كانت النافلة التي قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ فماذا تكون صلاة الفجر الفريضة؟ وفي الحديث القدسي يقول ربنا جل في علاه: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولهذا من يكرمه الله ويمن عليه بأن يؤدي هذه الصلاة العظيمة المباركة، صلاة الفجر والنافلة قبلها، فقد أوتي خيرا عظيما. وكانت فاتحة مباركة له في يومه، وكانت هذه الصلاة التي وفق لها نافلة الفجر وفريضة الفجر سببا لحفظه في كل يومه وكفاية الله سبحانه وتعالى له في كل حاجاته وهمومه. وقد جاء في الترمذي وغيره بسند ثابت أن الله سبحانه وتعالى قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا قال: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد نقلا عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية قال: 4 ركعات هما سنة الفجر وفريضة الفجر. 4 ركعات في هذا الحديث سنة الفجر وفريضة الفجر. فالله يقول: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار، أي النافلة نافلة الفجر وفريضة الفجر أكفك آخرة. فمن وفق لأداء هذه الصلاة النافلة والفريضة في أول النهار كفي في يومه كله، وكان في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي ذمة الله أيضا، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأتي هذه الصلاة صلاة الفجر فرضها ونفلها في أول النهار وباكورة اليوم، فمن وفق لأدائها فقد أخذ بزمام اليوم، مثل ما قال أحد السلف: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره، فمن أدى هذه الصلاة سلم له يومه وحفظ في يومه وكفي في يومه، فشأنها عظيم جدا. ونافلة الفجر ذكر عليه الصلاة والسلام من فضلها وعظيم ثوابها وما ادخره الله سبحانه وتعالى لأهلها من أجور، أنها خير من الدنيا وما فيها. وأورد رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. وهذا فيه عظيم العناية بهاتين الركعتين، ركعتي النافلة قبل الفجر. ومن عظيم عناية النبي صلى الله عليه وسلم بها أنه ما تركها في حضر ولا سفر، ما تركها عليه الصلاة والسلام في حضر ولا سفر، وهذا أيضا مما يدل على عظيم شأن هاتين الركعتين قبل الفجر. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لحسن إقام الصلاة. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.